الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 58 إضمار الفعل وأحكام تاء التأنيث الساكنة. إضمار الفعل وأحكام تاء التأنيث الساكنة. وفي هذا الدرس مبحثان: المبحث الأول جواز حذف الفعل الرافع للفاعل، المبحث الثاني أحكام تاء التأنيث الساكنة التي تتصل بالفعل الرافع للفاعل. فالأول أشار إليه الناظم بقوله: ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زايد في جواب من قرأ. وفيه مسألتان: مسألة الأولى أن الرافع للفاعل هو الفعل وما أشبهه كما تقدم في حد الفاعل، فإذا قلت قرأ الطالب كان الفعل قرأ هو الرافع للطالب العامل فيه، وهذا لا خلاف فيه بين النحاة، ويؤخذ منه فائدة مسلكية وهي أن الإنسان يرفعه فعله ويرقيه إذا كان حسناً، ويخفضه ويضعه إذا كان قبيحا. فالإيمان يرفع صاحبه درجات، والكفر يضعه دركات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. وقال عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع. يذكر أن بعضهم قرأ في بيوت في هذه الآية الكريمة بالرفع على معنى أن الله أذن أن ترفع بالضمة، كما حكي عن بعضهم أنه قال: عليك بالفقه ولو رفعت المجرور، فرفع الفقه. والمقصود أن الفعل الصالح يرفع صاحبه، والسيئ يخفضه ويضعه، كما قال البصيري رحمه الله: خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. وفي هذا المعنى قال بعضهم: وليس كذي جهل يظن جدوده ترقيه، والمرفوع بالفعل فاعله. ففعل المرء هو الذي يرفعه لا نسبه ولا ماله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال بعضهم: عليك بتقوى الله فيما تريده، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. ثانيا: جواز حذف الفعل الرافع للفاعل اختصارا. يجوز حذف الفعل الذي يرفع الفاعل إذا دل عليه دليل، فيكون الفعل مضمرا جوازا، كمثل قولك: من قرأ، والجواب زيد. فزيد في كلام مجيب فاعل بفعل مستتر دل عليه ما قبله في سؤال السائل من قرأ. وهذا الحذف يسمى اختصارا كما تقدم في باب ظن. ففي مثل هذه الجملة يكون حذف الفعل جائزا. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، بفتح الباء من يسبح، وهي قراءة شعبة، والتقدير يسبحه رجال. وقوله تعالى: وكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، بقراءة يوحى مبنيا للمجهول، وهي قراءة ابن كثير، والتقدير يوحيه الله، وكقراءة بعضهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ببناء زين للمفعول ورفع القتل والشركاء. وقد يكون حذف الفعل واجبا في مثل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. المبحث الثاني: أحكام تاء التأنيث الساكنة. قال رحمه الله: وتاء تأنيث تالي المضي إذ، وتاء تأنيث تالي المضي إذا كان لأنثى كآبات هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمار متصلين أو مفهمين ذات حير. وقد يبيح الفصل تارك التاء في نحو أتى القضية بيت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء، والحذف قادية بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر الواقع، والتاء مع جمع سوى السليم من مذكر كالتاء ما يحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسان لأن قاصد الجنس فيه بين. إذا أسند الفعل إلى الفاعل المؤنث فإن كان ماضيا لحقت تاء مسكنة في آخره تسمى تاء التأنيث الساكنة، نحو هند قامت والشجرة أثمرت. وإن كان مضارعا صدر بحرف المضارعة التاء إشارة للغائبة، نحو هند تقوم والشجرة تثمر. وإن كان اسما شبيها بالفعل لحقته التاء المتحركة في آخره، نحو هند قائمة والشجرة مثمرة. وبحثنا اليوم في التي تالي الماضي، وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بالبيت الأول: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا، أي تلحق بالماضي في آخره إذا كان لأنثى، أي إذا أسند لأنثى كقولك أبت هند الأذى. ونلاحظ من هذا التنوع في الأمثلة السابقة شيئين: الأول أن تاء التأنيث ثلاثة أنواع: تاء ساكنة، تاء المضارعة المتحركة، تاء التأنيث المتحركة. فقولهم تاء التأنيث الساكنة احترزوا به من تاء التأنيث المتحركة ومن تاء المضارعة. الثاني أن التأنيث نوعان: تأنيث حقيقي وتأنيث مجازي. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله: وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير. فقوله أو مفهم ذات حير قصد به التأنيث الحقيقي، والحير هو الفرج. فما هو التأنيث الحقيقي وما هو التأنيث المجازي؟ أولا، التأنيث الحقيقي هو كل ما يبيض أو يلد من الإنسان والحيوان والطيور كفاطمة والشاة والأرنب والحمامة، وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله أو مفهم ذات حير، أي كل ما له فرج يلد منه أو يبيض. ثانيا، التأنيث المجازي هو كلمات تستعمل مؤنثة وإن كانت مما لا يبيض أو يلد، ويدل على استعمالها مؤنثة الإشارة إليها بالتأنيث وعود الضمير المؤنث عليها، مثل شجرة، يد، بئر، كأس، شمس، طريق. تقول: حركت الريح شجرة التفاح فسقطت منها تفاحة فالتقطتها هند فأكلتها. فإذا عرفت هذه الحقيقة فإن تأنيث الفاعل المؤنث فيه مسائل مهمة وأبحاث مفيدة اشتملت عليها هذه الأبيات، وتدخل تحت مطلبين: الأول، متى يجب إثبات تاء التأنيث؟ يجيب على هذا الناظم بقوله: وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير، يعني أن تاء التأنيث تلزم وتجب في موضعين: الأول أن يكون الفاعل ضميرا مستترا متصلا عائدا على مؤنث سابق، سواء عاد على مؤنث حقيقي نحو هند قامت، أو على مؤنث مجازي نحو الشمس طلعت. فقوله وإنما تلزم فعل مضمار متصل يشمل الحقيقي والمجازي، وكذلك تلزم إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بارزا نحو البنتان قامتا والشاتان رتعتا، فلا يجوز في هذا الموضع ترك التاء أي تاء التأنيث. ثانيا أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين عامله فاصل نحو قامت هند، وهو المنبه عليه بقوله أو مفهم ذات حير. فكل فعل أسند إلى مؤنث حقيقي ولم يفصل بينهما فاصل وجاب إثبات التاء الساكنة. ثانيا متى يجوز تركها؟ يجوز تأنيث العامل وتركه مع الفاعل الواقع في جملته فيما يلي: أولا أن يقع الفصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيث بغير إلا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، فالقاضي مفعول به وقد فصل بين الفعل وفاعله المؤنث فجاز فيه فصل بين الفعل وفاعله المؤنث، أو هو القاضي فصل، نقول وقد فصل أي القاضي فصل بين الفعل وفاعله المؤنث فجاز فيه ذكر التاء وتركها. أتى القاضية بنت الواقف، أتت القاضية بنت الواقف. وقول الناظم وقد يبيح يشعر بقلة الترك، أما الفصل بإلا فالأفضل فيه حذف التاء، وعلى ذلك نبه الناظم بقوله والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العالى، يعني أن حذف تاء التأنيث مع الفصل بإلا أفضل من ذكرها كقولك ما زكى إلا فتاة بن العلا، وذلك لأن تقدير ما زكى أحد إلا فتاة بن العلا حتى قيل إن تأنيث ما وقع فيه الفصل بإلا خاص بالشعر، ومنه قوله ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم، وجوزه الناظم في النثر. ومن شواهده قول الله تعالى إن كانت إلا صيحة بالضم، إن كانت إلا صيحة بالضم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ببناء ترى للمجهول. والخلاصة أن الفصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيث إما أن يكون بإلا وإما أن يكون بغيرها، فإن كان بغيرها جاز الوجهان التأنيث وتركه والتأنيث أكثر، وإن كان بها فالأفضل ترك التأنيث. وقد يترك التأنيث بلا فصل مع الظاهر الحقيقي التأنيثي ولكنه شاذ، كما حكى سيبويه قال فلانة ومع ضمير ذي التأنيث المجازي في الشعر نحو فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرضا أو أرضا أبقى لها. وقد علمت سابقا أنه يجب تأنيث الفاعل إذا كان ضميرا مستترا سواء عاد على حقيقي أو مجازي، والشاهد في هذا البيت أبقى لا فيه ضمير مستتر عائد على أرض وهي مؤنثة مجازي ولكنه خاص بالضرورة، وهذا هو معنى قول الناظم والحذف قد يأتي به الأفصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع أي قد يترك التأنيث بلا فصل مع الظاهر الحقيقي التأنيثي ومع الضمير المستتر العائد على المؤنث المجازي، ولكن هذا وقع في الضرورة. ثانيا أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا مطلقا، وهذا نفهمه من قول الناظم سابقا أو مفهم ذات حير، فأفهم أن المجازية لا يلزم فيه التاء، وهو كذلك وسننبه عليه في قوله كالتاء ما إحدى اللبن التي تقول هبت الريح هب الريح أنبتت الأرض أنبت الأرض. ثالثا أن يكون الفاعل جمعا غير سالم، جمعا غير سالم. أما جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه إلا تذكير، نحو قد أفلح المؤمنون. وأما جمع المؤنث السالم ففيه خلاف، والصواب إلحاقه بمقابله، وعليه نبه بقوله والتأو مع جمع سوى السليم من، والتأو مع جمع سوى السليم من مذكر كالتأيما إحدى اللبن. واللبن جمع لبنتين، تقول سقطت اللبنة وسقط اللبنة كما تقدم. ووجه الشبه أن الجمع غير السالم في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي، فلذلك جازت أنيته. قال الزمخشري رحمه الله في هذا المعنى: إن قومي تجمعوا وبقتل تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. وشمل قول الناظم والتاء مع جمع سوى السالم سمي أولا جمع التكسير اتفاقا، تقول ستنقشع السحب سينقشع السحب، ستطوى الأيام سيطوى الأيام، قالت الأعراب وقال نسوة. ثانيا اسم الجمع وهو ما لا واحد له من لفظه، نحو قوم رهط نسوة، قوم رهط نسوة، قال تعالى كذبت قوم نوح، وقال وكذب به قومك. ثالثا اسم الجمع اسم الجنس الجمعي وهو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو ياء النسب، نحو شجر شجر جند روم، تقول أورقت الشجر أورق الشجر انطلق الجند انطلقت الجند. رابعا أن يقصد بالمسند إليه الجنس، وهو المنبه عليه بقوله والحذف في نعم الفتاة استحسان، لأن قصد الجنس فيه بين. فإذا قلت نعم الفتاة هند أو بئس المرأة دعد فإنما تقصد بالمسند إليه الجنس، فلذلك استحسن الحذف، لكن الإثبات أحسن، نحو نعمة الفتاة هند. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والله تعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.